حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى الستر وستر المولى سبحانه وتعالى لعباده. في هذه الحلقة نتحدث عن فضائل الستر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضائل الستر، وقد عرفنا سابقا معنى كلمة الستر، وهي إخفاء العيب وعدم إظهاره لمن كان معروفا بالاستقامة ووقع في معصية، وأنه يجب أن ينصح ويستر عليه. وذكرنا في ذلك آيات من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل الستر أولها منع تتبع عورات الناس ونشر فضائحهم. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه وهو في جوف بيته. ده لا شك في هذا. ده إشارة مهمة، لأنه لا يجب علينا أن نتتبع عورات الناس من باب الدين ومن باب الحرص على ستر المولى سبحانه وتعالى لعوراتنا نحن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. ولذلك من فضائل الستر منع تتبع عورات الناس، لأن الستر محمود إذا كان فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة. يعني هي إذا كان يعني إذا كان رجل مشهور بالاستقامة فهذا ستر محمود. أما إذا كان عكس ذلك، كمن يشرب الخمر أمام الناس أو من يفعل يعني هو أصلا يجاهر بالمعصية، هذا قد فضح نفسه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما يعجبون بستر الله سبحانه وتعالى عليك، ولو أن الله سبحانه وتعالى نشر ما ستر لما نظر أحد منا إلى أحد ولا تحدث أحد منا إلى أحد. ولذلك يجب علينا جميعا أن نستر بعضنا حتى تقع المحبة بين الناس. من الفضائل أيضا، وقبل ما ننتقل للفضيلة الثانية دكتور، وحضرتك في الحلقة السابقة يعني قلت تعبير مهم، وهو أنه معصية غيرك إذا وصلت إليك فلابد أن تقف عندك. يعني نعم، لا نتحدث كثيرا في فضائح الناس، ويعني نعم. لو استغلنا الوقت اللي بنتكلم فيه على الناس وكشف عوراتهم في أن احنا نتقرب أكثر من الله هيكون أفضل، وما فعلنا سيئة يعني. ولذلك ينبغي علينا إذا وصلتنا فضيحة لأحد أن نجعل هذه الفضيحة تقف عندنا حتى نأخذ أجر سترها، لأن الله سبحانه وتعالى يستر من ستر مسلما. يعني هل ده تفسيره يا دكتور إن احنا لما يجي حد أو اتنين متخانقين مثلا ويجي حد يشتكي من التاني فأنا ما أخدش الكلام وأنقله، هل ده معناه كده، أو إن أنا أحسن صورة كل نعم. منهما لدى الآخر؟ نعم، قلنا ذلك سابقا في بعض الحلقات، ننقل لكل من الطرفين محاسن الطرف الآخر أو ما قاله من محاسن ليس من مساوئ، لأن هذا يدعو إلى التصالح والمحبة والألفة بين المسلمين. وأيضا من فضائل الستر إعانة العاصي على أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى مولاه، وكلنا يعلم أن التوبة من منازل العبودية. طيب هل إذا لم يتقبل مني النصيحة أستمر في النصح ولا أتوقف وأتركه لنفسه ليفعل ما يشاء يعني؟ لا، يعني نظل ننصح إلى أن نعتقد أن الواجب علينا قد تم، أما هو فمرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجه إلى أحد الصالحين سؤال: ماذا نفعل بمن لا يصلي؟ قال: خذ بيده إلى المسجد. إلى المسجد. فالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة نتيجة النصح والستر لا شك أن لها الجزاء. وكما قلنا سابقا إن الجزاء من جنس العمل العمل. والدل على الخير كفاعله. نعم لا شك في هذا. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.